بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل من أشرق قلبه بنور الإيمان، تسجيلات التوحيد الإسلامية تقدم. إلى كل من استقرت حقيقة التوحيد في قلبه، تسجيلات التوحيد الإسلامية تقدم. إلى كل من آلمته هموم المسلمين، تسجيلات التوحيد الإسلامية تقدم. إلى إخوان العقيدة، تسجيلات التوحيد الإسلامية تقدم. إصدارها الثاني جرح جرح جرح وأمل جرح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل نور يشتعل نور يشتعل بين الربا فوق الجبل بين الربا فوق الجبل إنه الأمل إنه الأمل جرح وأمل جرح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل هلاله استهل هلاله استهل بين الضلوع عوقد الحمم بين الضلوع عوقد الحمم إنه الأمل إنه الأمل جرح وأمل جرح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل جراحنا ساتندمل جراحنا ساتندمل بضوئه بقبسه بضوئه بقبسه جماله لا يمل جماله لا يمل جرح وأمل جرح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل جرح وأمل جرح وأمل سوف نعطيه سوف نهديه سوف نعطيه سوف نهديه عهدنا والمقل عهدنا والمقل نور يشتعل نور يشتعل

شمس الحياة وبدرا في الدجى صعدا، شمس الحياة وبدرا في الدجى صعدا. يا دار لا تمد بي حظا ولا زمنا، وعاتب الأهل والأصحاب والولدا. يا دار لا تمد بي حظا ولا زمنا، وعاتب الأهل والأصحاب والولدا. وذكريهم إذا عاشوا بلا أمل بأن بأن آبانا حلوا لنا العقدا. السلام يسود زمجري يا رياح واقصفي يا رعود، سوف يأتي الصباح والسلام يسود. زمجري يا رياح واقصفي يا رعود، سوف يأتي الصباح والسلام يسود. زمجري يا رياح واقصفي يا رعود، سوف يأتي الصباح والسلام يسود. وستشفى الجراح وستعلو البنود، ويعم الفلاح وحمانا يعود. وستشفى الجراح وستعلو البنود، ويعم الفلاح وحمانا يعود. زمجري يا رياح واقصفي يا رعود، سوف يأتي الصباح والسلام يسود. زمجري يا رياح واقصفي يا رعود، سوف يأتي الصباح والسلام يسود. فستشفى الجراح وستعلو البنود، فاعصفي يا رياح واقصفي يا رعود. فستشفى الجراح وستعلو البنود، فاعصفي يا رياح واقصفي يا رعود. فستشفى الجراح وستعلو البنود، فاعصفي يا رياح واقصفي يا رعود. فستشفى الجراح وستعلو البنود، فاعصفي يا رياح واقصفي يا رعود. يا رياح الحروب يا رعود المنون، لن تذيب القلوب فالقلوب حصون. يا رياح الحروب يا رعود المنون، لن تذيب القلوب فالقلوب حصون. اسكني فالغروب قد مضى لن يبين، اسكني فالغروب قد مضى لن يبين، اسكني فالغروب قد مضى لن يبين، اسكني فالغروب قد مضى لن يبين، اسكني فالغروب قد مضى لن يبين، اسكني فالغروب قد مضى لن يبين. مسجد القدس ينادي الحرم، ساكبا من مقلة الدمع دما. مسجد القدس ينادي الحرم، ساكبا من مقلة الدمع دما. ويح ما أسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مسترحما ويح ما أسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مسترحما وجروح المسجد الأقصى ما أنا أن يلتئم الجروح أما وتلفت الأقصى لمكة لوعة أختاه تنهس أضلع الغربان أختاه أين المسلمون وحشدهم أين الملايين الغثاء أهانوا أختاه وانقطعت حبال ندائه وغرورقت من دمعه الأجفان وهوت معاول كي تدق حياضه وهوت على أمجاده الجدران أنا أن يلتئم الجروح أما طال جروح المسجد الأقصى أما أنا أن يلتئم الجروح أما مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما ساكبا من مقلة الدمع دما ويح مسرى سيد الخلق على صوته مستنجدا مسترحما صوته مستنجدا مسترحما صارخات القدس تذكي آلمي ورزاياه تشيب الليمما ورزاياه تشيب الليمما رب طفل محرق في مهده كان يبدو ناظرا مبتسما كان يبدو ناظرا مبتسما رب ثكلى في ظلام دامس صوتها ينساب ومعتصما صوتها ينساب ومعتصما يا صلاح الدين لو تسمعني روضة المحراب صارت حومما روضة المحراب صارت حومما روضة التهليل والتكبير في قدسك الأقصى تضاهي العندما قدسك الأقصى تضاهي العندما يندب المحراب أسمى مجده ضاعف المحراب يشكو الآلما ضاعف المحراب يشكو الآلما يا غراس التين أغناها الصدى غصنها الذاوي يناجي زمزما غصنها الذاوي يناجي زمزما ورياض الزهو يضحت محزنا وربوع الأنس يمست ماتما وربوع الأنس يمست ماتما وحقول القمح تسقى باللظى والكروم الخضر تروى بالدماء والكروم الخضر تروى بالدماء وحمام السلم مذعورا أتى لا إذا بالبيت يدعو المسلم لا إذا بالبيت يدعو المسلم أين غصن السلم من زيتونة أثمرت غما وحزنا مؤلما أثمرت غما وحزنا مؤلما أمتي ما بال أوغاد الملا يستبيحون الحما والحورما يستبيحون الحما والحورما حان أن يستأصل الجسم الذي ضل أعواما يعاني الوارما ضل أعواما يعاني الوارما طال جرح المسجد الأقصى أما آن أن يلتئم الجرح أما آن أن يلتئم الجرح أما هل يعود القدس حرا شامخا طالما كان انتظاري طالما طالما كان انتظاري طالما ذاك يوم يسعد المسرى به رافعا فوق الرواب العالما، رافعا فوق الرواب العالما، ذاك يوم يسعد المسرى به رافعا فوق الرواب العالما، رافعا فوق الرواب العالما. يا شعوبا هوات بظلال المسير قد غزت في الخطوب مثل طير كسير، يا شعوبا هوات بظلال المسير قد غدت في الخطوب مثل طير كسير، ضاع منا الكيان غاض نبض الضمير، ضاع منها الكيان غاض نبض الضمير، ضيعت في الظلال او ملاهي الشرور، ضيعت في الظلال او ملاهي الشرور. يا شعوبا هوات ادخلت في الجحور سمعها لم يعود مصغيا للنذير، يا شعوبا هوات ادخلت في الجحور سمعها لم يعد مصغيا للنذير، منذرا بالهلاك وعظيم الأمور، منذرا بالهلاك وعظيم الأمور. قد غفت من دعاة حذروا من شرور، قد غفت من دعاة حذروا من شرور. يا شعوبا هوات فاكتوات بالسعير هل يعود الضمير هاتفا بالشعور، يا شعوبا هوات فاكتوات بالسعير هل يعود الضمير هاتفا بالشعور، عائدا بالقلوب من ضلال حسير، عائدا بالقلوب من ضلال حسير. كي تزيل الهوى بجهاد كبير، كي تزيل الهوى بجهاد كبير، كي تزيل الهوى بجهاد كبير، كي تزيل الهوى بجهاد كبير، كي تزيل الهوى بجهاد كبير. لسان الحال عجزني كلاما، وحال البين أورثني سقاما، لسان الحال عجزني كلاما، وحال البين أورثني سقاما، لسان الحال عجزني كلاما، وحال البين أورثني سقاما، وبين البين والتبيان حال كجرح نزم عرف التئام، كجرح نزم عرف التئام. فكيف الوصل والأيام تجف ونار الشوق قد أضحت ضرام، فكيف الوصل والأيام تجف ونار الشوق قد أضحت ضرام. وليس لسائل حر وصال سوى الهمسات في ليل تعام، سوى الهمسات في ليل تعام. فيا للحر كم يلقى حرابا، ويا للحر كم يلقى سهاما، فيا للحر كم يلقى حرابا، ويا للحر كم يلقى سهاما. وكم ذرفت دموعا من ثكالا، وكم ضج الأرامل واليتامى، وكم ضج الأرامل واليتامى. ترى الأيام تجمعنا لماما، أو الأزمان تبلغنا مراما، ترى الأيام تجمعنا لماما، أو الأزمان تبلغنا مراما. أم الأقدار توصلنا بأهل بأرض محبة نلقى الكرام، بأرض محبة نلقى الكرام. فيا قمرا يسامعنا بنجوى ينير لنا إذا ما الليل قام، فيا قمرا يسامعنا بنجوى ينير لنا إذا ما الليل قام. هدفنا بضوء من صراط يجملنا يميط لنا لثام يجملنا يميط لنا لثام فليل الأمس قد ولى بصبح وظلم الليل قد ولى انصراما فليل الأمس قد ولى بصبح وظلم الليل قد ولى انصراما وفجر اليوم بالإيمان يصح ومهما الظلم طال فلا دوام ومهما الظلم طال فلا دوام فيا رب اعتصاما في كتاب فبالفرقان نقتاد الزمان فيا رب اعتصاما في كتاب فبالفرقان نقتاد الزمان لننشر رحمة ونشيع عدلا ودين الله يبلغنا السلام ودين الله يبلغنا السلام ودين الله يبلغنا السلام فلسطين المعالم هدمت صهيون في حرم الأولى ويهود مهد الرسالة هل تجافي هديها أم هل تشيح بوجهها وتحيد وبها المنائر والمآذن رددت الله أكبر للفلاح قصيد أترى نداء الحق يلقى مسمعا أو أن يجافى والصدى مردود هتاف القدس يبعث في النفوس المرى والشكوى ويشعل في القلوب النار والآلام والبلوى هتاف القدس يبعث في النفوس المر والشكوى ويشعل في القلوب النار والآلام والبلوى فغربة قدسنا طالت ونحن نعيش في سلوى فهبوا يا بني الإسلام ننقذ ذلك المسرى فغربة قدسنا طالت ونحن نعيش في سلوى فهبوا يا بني الإسلام ننقذ ذلك المسرى ذلك المسرى هتاف القدس آهات يرددها لأقوامي ومسجدنا ينادي أهل إيمان وإسلامي هتاف القدس آهات يرددها لأقوامي ومسجدنا ينادي أهل إيمان وإسلامي ويصرخ في بني الإسلام هبوا طال إيلامي وعودوا للجهاد الحق في عزم وإقدامي ويصرخ في بني الإسلام هبوا طال إيلامي وعودوا للجهاد الحق في عزم وإقدامي وإقدامي أعيدوا يا بني قومي لنا أمجاد ماضينا أعيدوا سيرة الفاروق تعرفها أعادينا أعيدوا يا بني قومي لنا أمجاد ماضينا أعيدوا سيرة الفاروق تعرفها أعادينا أعيدوا يا بني الإسلام للأذهان حطينا صلاح الدين نذكره فنبكي مما سينا أعيدوا يا بني الإسلام للأذهان حطينا

التي على طول المدى صرخة الجوع التي تذكي الأسى تطلب الغوث وترجو المدد تطلب الغوث وترجو المدد تطلب الغوث وترجو المدد تطلب الغوث وترجو المدد الإسلام في بأسائه كيتيم ليس يلقى منجدا من رأى الإسلام في بأسائه كيتيم ليس يلقى منجدا يتحدى في ثبات رادع هجمة الكفر وطوفان العدا هجمة الكفر وطوفان العدا هجمة الكفر وطوفان العدا هجمة الكفر وطوفان العدا والورى بين الفيافي راحلوا ولقد باتوا حصيدا محصدا والورى بين الفيافي راحلوا ولقد باتوا حصيدا محصدا ينعق الموت على هاماتهم آه ما أفجع ذاك المشهد آه ما أفجع ذاك المشهد آه ما أفجع ذاك المشهد آه ما أفجع ذاك المشهد برحمك فإن جف الثرى بحرك الزخار لا لن ينفدى رب رحمك فإن جف الثرى بحرك الزخار لا لن ينفدى أنزل الغيث وأدرك ركعا وصغارا رضعا يا ذا الندى وصغارا رضعا يا ذا الندى وصغارا رضعا يا ذا الندى وصغارا رضعا يا ذا الندى تم تنفيذ هذا العمل باستوديو مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض هاتف رقم 425-9502